أحاطني أحد الإخوان علما بوجود رجل في الحارة التي نسكنها يزعم أنه عالم، ولكن أشار لزملائه الذين يسكنون معه بالصلاة معه في المنزل دون الذهاب إلى المسجد بسبب كرهه لأئمة المساجد وقوله لا تجوز الصلاة وراءه، وقال حتى الجمعة لا يصليها على حد زعمه، علما أنهم يشيرون يرون أنه يفسر القرآن ليلا ونهارا، فما الحل والعمل نحوه؟ لابد أن يبين لها الحق ويشرح لها الحق ويطلب من العلم الذين حولها ومن يتصلوا به حتى يشرحوا لها الحق وحتى يوضحوا لها الشبهة ويزيحوها عنه، فإن لم يقترئ ويعرفوا إلى ولاة الأمور حتى يطلع بالحق أو يبيع على البلاد حتى لا يشوش على الناس. فمن يعرف هذا كيف يرفع أمره إذا لم يقلع أولا يأتي إليه الأخيار العلماء حتى يقنعوه حتى يتحدوا معه ويزيحوا شبهته، فإن لم يجد على الشبهة بل يقام يجب معاملة القوة حتى يقلع بالحق ويصلي مع المسلمين، وإن كان الأمر غير ذلك أمكن إبعاثه إلى بلاده التي جاء منها ويراها على الحق. قد يكون هذا الإنسان عاش على عباد الأوثان والأصنام ويرى أن العلم في المساجد الذي يدعو إلى توحيد الله ليسوا فيه لا يفضل خلفهم، لأن كثيرا من عاش مع عباد الأوثان وصار يرى عباد البدوي وعباد الحسين حق يرى أن من صلي في هذه المساجد ويقول اعبدوا الله وحده ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا يدعى الحسين ولا البدوي ولا ولا ولا ولا يرى هؤلاء وهابية لا يصلى خلفهم لأنهم موحدون، ويرى الإمام الصالح والذي يعبد البدوي ويدعو الحسين ويعبد غير الله يرى هذا الوثني هو الموحد يصلى خلفه، هكذا كنا تتلوه على بعض الناس إذا ينبغي يبين هذا حتى كل أحد يشبه، فإما يبين وثني يحتفي بالإسلام أو يتبين أنه معالج أو قصد آخر منافق ويفرد الناس على الحق هو بعد عن البلاد ويطلع عليه، فالذي يعرف هذا ينبغي أن يبين لنا أو يبين غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.